بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من الجمهورية السودانية ومن استاد المريخ الدولي تحت رعاية شركة إيمان كاسيت واستوديو المسيا أحمد السندوبي، بقلم الشاعر علاء الشاوي ننقل لكم مباراة على صفيح ساخن بين فريقي المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. ينقله لكم النجم عمرو المصري والنجم أيمن رشدي ومحدثكم محمد شوق. ايه عشان خاطر المنصوره والسيدي المسيه كابتن حسن شحاته، احنا بنتصدى عليك يا سندوبي. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. صلح يا عمي صلح وبلاش في الكوره تطوح. شجع يا ابن الاصول عشان نخش الكاس. يلا يا معوض بصيها والمتعب في الشبكه وارميها. ما احنا كسبنا الجزائر والماتش كان حساس. يا عم انت باصي وانا اجيب الجون براسي. ما هو احنا لازم نكسبهم، اللي مصر بتديله تبقى امه بتدعيله، والكل منتخب المصر مع بعض حنغنيله يا مصري. وفي الهزيمة نغرقهم لحد يكسبني ومعاك تلعبني يا مصري. اما الوحيد اللي خانهم ماتش السودان قدام الناس، يا ليه ثلاثة مش اخوات، وكل اللي قال حنخسر بنقول له طلع اشاعات. الماتش فين يا شحاتة؟ في السودان وحنكسب ثلاثة. الماتش فين يا شحاتة؟ في السودان وحنكسب ثلاثة. الماتش فين يا شحاتة؟ في السودان وحنكسب ثلاثة. انت كده كده حتكسب يا شحاتة. راح راح راح راح راح راح محمد ابو تريكه، هتقول ايه يا عماد يا متعب؟ هتقول ايه اصحى لاحمد حسن؟ هتقول ايه يا عصام يا حضري؟ هتقول ايه ومحمد بركات؟ هتقول ايه يا حسني يا عبد ربه؟ راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح احنا نجيب اجوان من تحت. الحضري يصد اجوان من تحت. مش اخوات، وكل اللي قال حنخسر بنقول له طلع اشاعات. الماتش فين يا شحاته؟ في السودان وحنكسب ثلاثه. الماتش فين يا شحاته؟ في السودان وحنكسب ثلاثه. الماتش فين يا شحاته؟ في السودان وحنكسب ثلاثه. انت كده كده حتكسب يا شحاته. Yeah. الكلام على مين؟ احنا ولا هما؟ على المنتخب المصري. المصري ولعها، المصري شعلنا على المنتخب المصري. يا شحاتة يا مصري، يا شحاتة يا مصري، على النجم عمرو المصري. يا رشدي يا مصري، يا رشدي يا مصري، يا مصري هيص وتمتع، سيب الجزائر تتوجع، عملوا اللي فيها نجوم في نجوم، دلوقتي عينهم بتدمع، حسن شحاتة وعتسبهم، روح عالسودان يلا اغلبهم، لعب الجزائر مش حلوين، والمصريين احب منهم. يا مصري هيص وتمتع، سيب الجزائر تتوجع، عملوا اللي فيها نجوم في نجوم، دلوقتي عينهم بتدمع، حسن شحاتة وعتسبهم، روح عالسودان يلا اغلبهم، لعب الجزائر مش حلوين، والمصريين احب منهم. بعد السودان، بعد السودان، بعد السودان هنخش الكاس يا حضري، هنخش الكاس بالدوزر، هنخش الكاس يا ميت عين، هنخش الكاس يا زيزو، هنخش الكاس بركات، هنخش الكاس يا السقا، هنخش الكاس يا جمعة، هنخش الكاس يا حسني. يا عيني على اللي ضيع فلوسه على التذاكر وما اتفرجش، يا كابتن حسن يا شحاتة، اللي عاوز يتعلم يجي على حجر المعلم. الله عليكم يا مصريين.